أنه قال جلب مئة والرجم. نعم، يجاب عن ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم خمسة ولم يجلب، فكأن الله سبحانه وتعالى خفف عن عباده، لأن حديث عباد بن الصامت الذي يظهر من سياقه أنه هو أول ما جاء في الرجم من السنة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهم سبيلا. البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والسيد بالسيد جلد مئة والرجم. لكن بعد ذلك رجم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع بين الجلد والرجم، فيكون هذا نسخا، أي أن الله تعالى نسخ الجمع بين الرجم والجلد. فإن استجد بأن هذا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنه لم يذكر أنه يعني جلد أو لم يجلد، وادعي أن الجلد شيء معروف، ولكن وضح الرجم بكونه هو الحكم النهائي على المعنى. لا إله إلا الله، فهذه دعوة من أبطل الدعاوى. في حديث قصة امرأة العزيز قال أغض يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فرجم. هل في دلالة؟ هل قال جلدها؟ ما قال جلدها. وكذلك في قصة ماء قال اذهبوا به فرجموه، ولم يقل جلدوه. وكذلك في قصة الذميين اليهوديين. وإذا تنزلنا مع هذا وقلنا هو فعل، فكون الرسول عليه الصلاة والسلام يترك الجلد يدل على جواز التقوى وأنه ليس بواجب. يعني لو تنزلنا تنزلا بأن هذا فعل ولا قول، كنا هذا يدل على جواز ترك الرجم وأنه ليس بواجب. أعرف. وفعل علي رضي الله عنه، فعل علي رضي الله عنه اجتهاد منه، وقال جلبتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله، هذا اجتهاد منه، والاجتهاد لا لا لا يمكن أن تعرض للسنة. جزاك الله. نعم. لكن ليكن في ذهنكم أنه أن ثبوت الزنا بالشهادة صعب، ثبوت الزنا بالشهادة صعب، لا يكون ثبوت الزنا إلا بالإقرار. لما يجي واحد يشهد بأنه رأى ذكر الزاني في فرج المرأة هذا صعب جدا. وكنا نقول بالأول يمكن تلتقط الصورة، وأن إذا جاءت الصورة سواء صورة تلفزيونية أو صورة ورقية يمكن يعمل بها، لكن تبين لنا أنه حتى الصورة لا يمكن العمل بها، لأن يمكن أن تستبلج. نعم، وأنتم تعرفون أنه لما كانت فتنة الكويت مع العراقيين ماذا صنعوا؟ ماذا صنعوا؟ دبلجوا هناك من الأمريكان على سطح المسجد الحرام وعلى أبواب المسجد الحرام، وهذا سهل. الآن لما تقدم العلم في هذه الأمور صار كل شيء محكم. فكنا نقول بالأول إذا وجد الصورة مع شخص بأن هذا الرجل يزن بامرأة فهذه بينة من أقوى البينات، لكن تبين الآن من المسألة فيها شك. نعم. يا شيخ السلام عليكم. الله يبارك. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي عليكم السلام ورحمة الله. شيخ، من ناحية الأضاحي أنا إذا جاوبت الضحية أذبح سنتين، وعدة بنية أنها ضحية وعدة عشان تبيع اللحم وأن يتوفر اللحم على عندي في البيت وعلى الجيران، هل أنا مصيب في هذا أم الشيء الثاني؟ الماعز بقطعة أبناها هذه وأكرونها، هل هي وقت الأضاحي سواء تكفي؟ هذا سؤال طيب. أما بالنسبة للمسألة الأولى فالسنة أن يضحي الإنسان بواحدة عنه وعن أهل بيته كما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل، ونحن نعلم أن الرسول أكرم الخلق